ويقول سهل بن مزاحم رحمه الله: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، رأس التسعة مو هكذا؟ هذا هو، فقد ربط نفسه بهذه العقدة وهي عقدة قيام الحجة عليه، عقدة قيام الحجة عليه، لأنه قد علم. وقد فسرها ببقية العبارة، قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني فيما لا يجب، فيما لا يجوز له أن يجهله، فيما لا يجوز له أن يجهله، الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني في المهمات التي يجب عليه أن يتعلمها، فالعلم علمان: ما تعلمه فرض عين على كل أحد لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما لا يصح ولا يقوم دينه إلا به، هذا لا يعذر بجهالته، قد قال الله فيه: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أوجب الله على الجاهل أن يسأل إذا كان يجهل إلا وقد أوجب على العالم أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي الآية الأخرى توعد الذين يكتمون: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فما أوجب على الجاهل أن يسأل إلا وقد أوجب على العالم أن يجيب ويعلم. فهذا العلم الذي لا يعذر أحد فيه، أما ما عداه فإنه إذا جهل يعذر ويقبل منه ويعلم. فإذا كان العالم، فإذا كان الجاهل لا يقبل عذره في هذا العلم العيني، ويؤاخذ إذا هو تركه، فالعالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به.